وكفايه اللي عملته فيا الست ساعات مراتك. وكمان قدامك اسبوع. اسبوع بحاله؟ ايوه اسبوع. تدفع لي اشحاته فلوسي ويا دار ما دخلك شر. ما تدفع ليش هقدم الشيكات اللي من غير رصيد للنيابه. ها ايه ده؟ خضتني كده ليه؟ حد يجي في ساعه زي دي يا شحاته؟ براي انت فاهم انا جاي لك ليه في ساعه زي دي؟ بعد كل اللي عملته ابعد عني يا شحاته، ابعد عني. والباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. براي قلت لك ابعد عني. الحيطان لها ودان. ما تقفلش الباب وفهمني. ما تزعقش. على فكره انا خلاص بطلت الهباب اللي كنت بشربه. لا براي لا لا. ايه سيب الباب ووريني عرض كتافك. ايه تعالى رايح فين ودخل الشقه ازاي؟ ايه وكاله من غير بواب؟ سيب دراعي لحسن اقتلك. انت تقتلني؟ طب تعالى هنا. مين اللي ضربك يا براي؟ هو بيه شحاته هو اللي ضربني، ولولا الناس سمعوني وانا بصرخ كان قتلني. وايه اللي بينك وبين شحاته يا براي؟ بعد ما شفت الموت بعينيا وبعد اللي سمعته الناس والكلام اللي قاله انا هفهم حضرتك على الحقيقه كلها. سمعك اتكلم. في يوم شحاته جالي لحد بيتي. مساء الخير يا برع. اهلا اهلا يا شحاته. اهلا. ايه ده؟ ايه اللي انت شايله ده؟ جايبه معاك ليه؟ انيم البت وبعدين نتكلم يا برع. نيمها؟ السرير عندك يا ابو العيال. هات لك شيال. يا ترى دي بنت مراتك الاولانيه ولا الست التانيه ولا تكون اتجوزت في السير التالته؟ بلاش تريقه يا برعي. ايه الحكايه وشايل البنت وده بيها في ساعه زي دي ليه يا شحاته؟ امها في المستشفى تعبانه. ليها حق تتعب؟ ما هو الولد ورا التاني ورا التالت لما حيلها تهد وصحتها ضاعت. عليها منك ولا من مراتي؟ تعبت تعبت يا ناس ومبقتش قادره ورجليا مش شايلاني خلاص. سيبك من كلام مراتك وفهمني حكايتك. التلاته عند خالتهم والرابعه راسها والف سيف تقعد معايا. زهقت من البيت قلت اتمشى. نامت مني في السكه لقيت نفسي قريب منك قلت استريح شويه عندك وخر لي نفسين. منظرك ما يصرش القلب. يا سلام بقى لو لو شلت الاربعه مره واحده وكمان البنتين التانيين بتوع مراتك التانيه. يا سلام سته سته على ايديك وكتافك. حلو المنظر قوي. كفايه يا برع. ايه كفايه وخليني في المرار اللي انا فيه. لو تعرف البيت دي جرالها ايه ما كنتش ضحكت خالص. جرالها ايه يعني؟ تاهت مني وقلت ضاعت خلاص. وتلاقيك قلت عصابة خطفتها وعايزين منك مبلغ علشان ترجع لك. مبلغ يا براي؟ ده انا عليها شيكات ولازم ادفعها. شيكات من تحت راس الدكان؟ والدكانة دي كمان حكايتها حكاية. هتخلص عليا وتفلسني. عليا ديون وحالتي مش تمام. بقولك ايه، نعمر اتصل اول وبعدين نتكلم. ايه ده انت حالتك صعب اوي. ها وبعدين يا برا؟ قعدنا نقول ونعيد ونتكلم وبعد كده شحتها قال لي فكرة في دماغي لو تنفذت جايز تنقذني. اسمع انا هخلي البيت دي عندك كم يوم واقول انها اتخاطفت. وايه هدف شحاته من كده؟ لما المعلم عاشور يلاقيني في الحاله دي بنت مخطوفه ومطلوب مني فلوس عشان ترجع، ساعتها قلبه هيحن عليا ويديني فلوس ولا بضاعه للدكان، والحاج قريبه ممكن ياجل الشيكات. الحقيقه سعادة بيه فكرته كانت غريبه وساب عندي البنت وقال انها اتخطفت، وجالي بعد كام يوم وسالني عن البنت. قلت له ما اعرفش عن بنتك حاجه وابعد عني. قام ضربني. ووديت البنت فين يا براي؟ سعادة البيه الخوف ملا قلبي بعد كل اللي حصل. خدتها وجنب جامع وسبتها. انا كان مالي بالشغلانه دي يا بيه؟ انا كان مالي. يرضي ربنا اللي عملته ده يا شحاته. حد قال لك تتجوز عليا؟ مش كفاية كم اللحم اللي في رقبتك؟ ليه بتبهدلني بالشكل ده؟ ليه؟ وتحرق قلبي على بنتي ليه؟ طب اجيب البنت منين؟ وادور عليها فين؟ أغرب القضايا. هندسة صوتية فراج زايد، ساعد في الإخراج داليا رشدي. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.